إذا حضر زوج البنت إلى بيتنا هل على أمي لبس الحجاب؟ عن حماته هي محرم على التأبيد، لكن إذا كان لبسها سيولد فسادا الله لا يحب الفساد.